السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء 19 من تفسير سورة النساء، وما زلنا مع بعض معالم على فقه المواريث حينما وصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. ووصلنا إلى ميراث البنات الصلبية، وميراث بنات الابن، وميراث الأخت الشقيقة، وتوقفت عند ميراث الأخت لأب. فتعالوا بنا لنأخذ في هذه الحلقة ميراث الأخت لأب وميراث الإخوة لأم. كيف يرثون؟ وكيف نورثهم؟ ومتى يرثون؟ ومن يحجبهم؟ فتعالوا بنا لنأخذ سريعا فقه هذه المواريث. فأقول: هناك أربعة في الشريعة يتعاملون معاملة واحدة، كل واحدة تحل محل الأخرى عند عدم وجودها، وهي البنت، الثانية بنت الابن، الثالثة الأخت الشقيقة، الرابعة الأخت لأب. الأخت لأب، وركزوا معي في مواريث الأربعة، لأنه في الحلقة الماضية حدث بعض الخطأ وأريد أن أنبه عليه. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، الأربعة يرثون بطريقة واحدة، الأربعة يرثون في الشريعة بطريقة واحدة. الحالة الأولى للأربعة، سواء رأيت بنتا أو بنت ابن أو أختا شقيقة أو أختا لأب، الحالة الأولى للأربعة، الحالة الأولى عند الانفراد، أي إذا انفردت البنت أو انفردت بنت الابن أو انفردت الأخت الشقيقة أو انفردت الأخت لأب، فعند الانفراد تأخذ النصف. لكن هذا بالنسبة للبنت، لا تأخذ بنت الابن عند الانفراد النصف إلا عند عدم وجود من قبلها اللي هي البنت، ولا تأخذ الأخت الشقيقة عند الانفراد النصف إلا عند عدم وجود من قبلها وهي بنت الابن والبنت، ولا تأخذ الأخت الشقيقة النصف إلا عند عدم وجود من قبلها اللي هي بنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. مثال ذلك: لو عندي بنت وعندي زوجة، وعندي مثلا بنت وزوجة وعندي أخ شقيق، يا ترى كيف سأورث في هذه المسألة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة، أي في البنات، وإن كانت واحدة فلها النصف، يبقى هعطي الأخت النصف. ما هي الآية بتقول كده: يوصيكم الله في أولادكم، نعم يا رب، للذكر مثل حظ الأنثيين. طب أنا عندي بنات أكثر يا ربي من واحدة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني لهن الثلثان. طيب لو كانت واحدة بس، وإن كانت واحدة فلها النصف، أدي الواحدة خدت النصف. طيب والزوجة كم ستأخذ؟ لوجود البنت ستأخذ الثمن. ثم ماذا؟ ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي ف فلأولى رجل ذكر، أين أولى رجل ذكر؟ الأخ الشقيق، يبقى يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي بالتعصيب. نفس هذه المسألة الآن لو رفعنا البنت ووضعنا بنت الابن، ووضعنا فيها بنت الابن، يعني عندي بنت ابن وعندي زوجة وعندي أخ شقيق، كيف سنورث في هذه المسألة؟ بنت الابن بنت، بنت الابن بنت، كيف سأورثها؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن: وإن كانت واحدة فلها النصف. ولو كانت واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنتا أيوة أو كانت بنت ابن، سواء كانت بنتا أو كانت بنت ابن، يعني كم ستأخذ بنت الابن؟ هتأخذ النصف. والزوجة هتأخذ الثمن لوجود بنت الابن. طب والأخ الشقيق سيأخذ الباقي تعصيبا. تلاحظون الآن أن بنت الابن أخذت تماما بتمام، أخذت تماما بتمام كالبنت، خدت النصف في المسألة، لكن عندي عدم وجود مين؟ عند عدم وجود البنت. طيب تعالوا الأخت الشقيقة، هنحط مكان بنت الابن أخت شقيقة، أخت شقيقة، لكن مش هنجعل الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، هنرفع الأخ الشقيق. معي أخت شقيقة ومعي زوجة ومعي أم، ماذا سأصنع في هذه المسألة؟ الأخت الشقيقة كم ستأخذ؟ النصف. أنتم تلاحظون الآن إن البنت لما انفرضت أخذت النصف، بنت الابن لما انفرضت وفي عدم وجود البنت أخذت النصف، الأخت الشقيقة هنا لما انفرضت وفي عدم وجود البنت وعدم وجود بنت الابن برضو أخذت النصف. طب والزوجة تأخذ الربع. طب لماذا لم تقل الثمن؟ لأن ما فيش أولاد، إذا وجدت أولاد بتأخذ الزوجة الثمن، لا أولاد تأخذ الزوجة الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طب هنا لا أولاد يبقى تأخذ الربع. طيب الأم كم ستأخذ؟ أصل ميراث الأم الثلث، أصل ميراث الأم الثلث، لا تنزل من الثلث إلى السدس إلا في حالتين: الحالة الأولى في حالة وجود أولاد، لا أولاد. الحالة الثانية في حالة وجود أكثر من أخ، لا مش موجود الأخت شقيقة فقط، يبقى هتأخذ الأم الثلث، يبقى أخذت الثلث. يبقى الذي أريد أن أقوله الآن هي نقطة هامة في هذه المسألة، إن الأخت الشقيقة أخذت النصف كالبنت تماما وكبنت الابن تماما في حالة انفرادها، بس الأخت الشقيقة في حالة عدم وجود البنت ولا بنت الابن، والبنت الابن في حالة عدم وجود البنت. طب تعالوا الأخت الأب اللي هي الرابعة، بيرث تماما، بيرث تماما، كل واحدة ترث كالثانية. معايا أختي لأب، ومع الأخت لأب معايا زوجة ومعايا أم، كم ستأخذ الأخت لأب؟ ستأخذ الأخت لأب النصف أيضا، النصف. والزوجة لعدم وجود أولاد ستأخذ الربع. طب والأم ستأخذ الثلث. تلاحظون الآن في الحالة الأولى أن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب عند الانفراد، عند الانفراد تحصل الواحدة منهن على النصف، لكن البنت بتأخذ النصف عند الانفراد. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ عند الانفراد في حالة عدم وجود البنت. طيب والأخت الشقيقة متى تأخذ النصف؟ عند الانفراد في حالة عدم وجود البنت أو بنت الابن. طيب والأخت لأب متى تأخذ النصف؟ عند الانفراد في حالة عدم وجود البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة. يبقى إذن هذه هي الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى للبنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. طيب تعالوا بنا في نفس المسألة، لو أنا معايا بقى مش انفراد، لا معايا أكثر من واحدة، يبقى الحالة الثانية، الحالة رقم 2، أكثر معايا أكثر من بنت، أكثر من واحدة. لو معايا أكثر من واحدة ماذا أصنع؟ معايا أكثر من بنت ماذا أصنع؟ يعني وليكن معايا مثلا بنتان، معايا بنتان، بنتان وزوجة وأم، كم سيأخذنا؟ كم سيأخذنا البنات ومعايا زوجة وأم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كن نساء فوق اثنتين، يعني لو كانوا أكثر من اثنين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى البنتين هياخدوا كام؟ التلتين. يبقى دي الحالة رقم اثنين، مش انفراد هنا، دي مش حالة انفراد، لا ده أكثر من بنت. ومش لازم بنتين يا إخوة ويا أخوات، ممكن يكونوا ثلاث بنات، ثلاث بنات هياخدوا الثلثين، أربع بنات الثلثين، خمس بنات الثلثين، عشر بنات الثلثين. يبقى الواحدة المنفردة بتأخذ النصف، أكثر من واحدة من اثنين إلى ما لا نهاية يأخذن الثلثين. طب الزوجة، الزوجة لوجود البنات هتأخذ الثمن. ليه؟ لوجود البنات. طيب بالنسبة للأم، الأم لوجود البنات هتأخذ السدس. يبقى إذن هذه هي الحالة الثانية، هذه هي الحالة الثانية في ميراث البنات، وفي حالة ميراث بنات الابن أيضا، والأخت الشقيقة أيضا، والأخت لأب أيضا. كيف هذا؟ ركزنا معي. لو أنا معايا مش بنتين بقى، معايا بنتا ابن، معايا بنتا ابن. المسألة الأولانية عندنا بنتان أو ثلاث بنات أو أربع بنات أو خمس بنات، فحصلنا على الثلثين. طب معايا بنتا ابن وزوجة وأم، البنتا ابن بنات يرثن كالبنات، يبقى كم سيأخذنا؟ مش الواحدة إذا انفردت بتأخذ النصف، لو كانوا أكثر من واحدة يأخذنا الثلثين، يبقى البنتا ابن الثلثين. لاحظوا الآن إن بنات الابن كالبنات تماما بتمام في عدم وجود البنات، يبقى الثلثين. طب الزوجة هتأخذ الثمن لوجود البنات، طب الأم هتأخذ السدس لوجود البنات. يبقى المسألة كالبنات تماما بتمام. ليه؟ لأن بنات الابن بنات، لأن بنات الابن بنات. طيب لو ما عنديش بنتا ابن، عندي ثلاث بنات ابن، المسألة هي هي، سيأخذنا الثلثين. أربع بنات ابن، سيأخذنا الثلثين. يبقى إذن الحالة الثانية من ميراث البنت وبنت الابن، وهيأتيك الأخت الشقيقة والأخت لأب، عند وجود، عند وجود أكثر من واحدة يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين. طيب أنا جبت البنات وجبت بنت ابن، طب خلينا مع الأخوات الشقيقات، ماشي، عندي أختان شقيقتان، أختان شقيقتان، وعندي زوجة وعندي أم، كم سيأخذنا الأختين؟ ما فيش بنات ولا بنات ابن، يبقى يأخذنا الأختان كم سيأخذنا؟ سيأخذنا الثلثين. طيب والزوجة كم ستأخذ؟ الزوجة هنا ستأخذ الربع. لما؟ لعدم وجود الأولاد. وكم ستأخذ الأم؟ ستأخذ السدس لوجود الأختين، لأن قلنا طالما أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة الأم بتنزل من الثلث إلى السدس. لكن تلاحظون الآن إن حصلت أكثر من بنت حصلنا على الثلثين، أكثر من بنت ابن حصلنا على الثلثين، أكثر من أخت شقيقة حصلنا على الثلثين. طيب هنشيل الأختين الشقيقتين، والكلام ده لو كانوا أختين شقيقتين أو ثلاث أخوات شقيقات أو أربع أخوات شقيقات وهكذا، طالما زدنا عن واحدة. طيب خلينا أختان لأب وزوجة وأم، الأختان لأب كم سيأخذنا؟ الثلثين أيضا. أنتم تلاحظون الآن يا إخوة وأخوات، وكم ستأخذ الزوجة؟ الربع لعدم وجود الأولاد، وكم ستأخذ الأم؟ السدس لوجود الأختين. يبقى إذن بترث الواحدة منهن من الأربعة دول، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ترث الواحدة منهن النصف. لكن متى ترث بنت الابن النصف؟ في عدم وجود البنت. متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ في عدم وجود البنت وبنت الابن. متى ترث الأخت لأب النصف؟ في عدم وجود البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. متى تأخذ البنت أو البنات الثلثين؟ إذا كنا أكثر من واحدة، اثنين فيما أعلى. متى تأخذ بنت الابن أو بنات الابن الثلثين؟ إن كنا أكثر من واحدة ولا يوجد بنات. طب الأخوات الشقيقات إذا زدنا عن واحدة ولا يوجد بنات ولا بنات ابن أخذنا الثلثين. طيب متى تأخذ الأخت لأب الثلثين أو الأخوات لأب؟ يأخذنا الثلثين في عدم وجود البنات وبنات الابن والأخت الشقيقة. أدي أختان لأب مش موجود في المسألة، لا بنات ولا بنات ابن ولا أخت شقيقة، فحزن على الثلثين، والزوجة أخذت الربع والأم أخذت السدس. يبقى هذه الحالة الثانية للأربعة، هذه الحالة الثانية للأربعة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عند اجتماعها مع أخيها، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظوا في الكلام، عند اجتماعها مع أخيها، يعني عندي إيه؟ يعني عندي بنت وعندي ابن وعندي زوجة وعندي أم. كيف سأحسب هذه المسألة؟ البنت والابن أهي اجتمعت البنت مع أخيها، الزوجة هتأخذ الثمن لوجود الابن والبنت، والأم هتأخذ السدس لوجود الابن والبنت لوجود الأولاد، والبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أنا ليه سؤال بأسف جدا، هو خارج الحلقة. اتفضلي. كنت عايزة أعرف حكم التأمين على السيارة، تأمين غير إجباري. حاضر. هي الشركة بتتحمل لما بيكون في حادثة أو بيكون في حاجة بتصير السيارة، الشركة بتتحمل جزء من الثمن التصليح وأنا بتحمل جزء، شركة التأمين. فعايزة أعرف ده حكمه إيه؟ وجزاك الله كل خير. حاضر. يبقى إذن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل يا إخوان. يبقى إذن معانا الآن معي مسألة فيها بنت وابن وزوجة وأم، أخذت الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث البنت والابن، وأخذت الأم السدس لوجود الفرع الوارث الابن والبنت، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليس من الضروري أن تكون بنتا واحدة، وليس من الضروري أن يكون ابنا واحد. فلو كنا بنات وأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن واحد وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت واحدة وأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. المهم اجتمعت البنت مع أخيها، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. في نفس هذه المسألة هنقول نفس هي المسألة، بس مش هضع بنت وابن، لا سأضع بنت ابن، اهي ادي الثانية اهي، بنت ابن مع ابن ابن، يعني مع أخيها أو مع ابن عمها، بنت ابن وابن ابن وزوجة وأم. كيف سأورث في هذه المسألة؟ هي الزوجة أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى بنت الابن وابن الابن كالبنت والابن تماما بتمام، وليس من الضروري أيضا أن تكون واحدة. فلو عندي بنات ابن وأبناء ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن واحد وبنات أبناء يبقى برضو للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب في نفس المسألة دي هشيل بنت الابن وابن الابن، وسأضع أخت شقيقة، أخت شقيقة وأخ شقيق. كيف سأورث؟ الزوجة هتأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأم ستأخذ السدس لوجود أكثر من أخ، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظوا الآن إن الابن مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنات الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى وإن كانوا أخوات شقيقات مع إخوة أشقاء برضو للذكر مثل حظ الأنثيين، لاحظوا أن الميراث واحد. ثم بعد ذلك لو أنني حذفت الأخت الشقيقة والأخ الشقيق وجعلت مكانهم أخت لأب وأخ لأب، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ السدس لوجود أكثر من أخ. طب والأخت لأب والأخ لأب؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أنتم تلاحظون الآن ثلاث حالات متوافقة، ثلاث حالات متوافقة بين البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الحالة الأولى المتوافقة إذا انفردت الواحدة منهن أخذت النصف، إذا انفردت الواحدة سواء كانت بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب. لكن بنت الابن يشترط عدم وجود البنت، والأخت الشقيقة يشترط عدم وجود البنت وبنت الابن، والأخت لأب يشترط عدم وجود البنت وبنت الابن والأخت الشقيق. دي الحالة الأولى. طب إن كنا أكثر من واحدة يبقى سيحصلنا على الثلثين، سواء كنا بنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. الحالة الثالثة إذا وجدت مع أخيها الذكر يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاث حالات متوافقات. انتبهوا للحالة الرابعة وهي التي حدث فيها الخطأ في الحلقة الماضية وتنبهوا لهذه. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن تكون البنت واحدة، أن تكون البنت واحدة وبنات الابن واحدة أو أكثر من واحدة، يعني بنت ابن أو بنت ابن أو خمس بنات ابن ثم مثلا أب وأم. كيف سأورث في هذه المسألة؟ إذا وجدت أولادا ووجد الأب والأم لكل واحد منهما السدس، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يبقى عند وجود الأولاد سواء كانوا ذكرانا أو إناثا الأب والأم يحصل كل واحد منهما على السدس. يبقى الأب أخذ السدس والأم أخذت السدس. البنت المنفردة إحنا قلنا بتأخذ كام؟ بتأخذ النصف. الحالة الرابعة أن تجتمع البنت مع بنات الابن، أن تجتمع البنت مع بنات الابن تأخذ البنت النصف. طب بنت الابن تأخذ كام؟ السدس تكملة للثلثين. ايه هي تكملة الثلثين؟ ما هو لو كانوا اكتر من بنت سيأخذنا الثلثين كما ذكرنا قبل ذلك. هنا دي مش بنته مش اختها حتى اجعلها معها يأخذنا الثلثين بالسوية، انما دي بنت ابن، بنت ابن، فلم نعطيها كالبنت وانما اعطيناها السدس تكملة للثلثين اللي هو ميراث البنات، لان ميراث البنات ان زدنا عن الواحدة الثلثين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ بالنسبة للوصية، إذا أنا بدي أكتب وصية ممكن تنبهنا مثلا عن نقاط معينة ممكن واحد يكتبها بالوصية نستفيد منها؟ السؤال الثاني إذا ممكن، أنا مثلا تصاوير لتوم جيري مثلا أفلام كرتون أطفال كرتون ممكن حطهم على الوسادات أو البطانيات، يعني حرام ولا محرم؟ حاضر. الله يعطيك العافية، جزاك الله خيرا. وإياك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. ايش حالك؟ الله يكرمك. دلوقتي حضرتك بتحسب حاجات بتقول مثلا النص والربع والتلت. نعم. فاما باجي اجمعهم ما بيدينيش واحد صحيح. نعم. فايه السبب؟ يعني انا دلوقتي انا عندي تركة 100% باجي اجمعها نص زائد ربع زائد تلت تديني اكتر من واحد، يبقى كده مش عارف اوزعها. طيب لو انا معايا نص ومعايا ربع ومعايا ثلث، طيب لو كان الميراث اللي معايا، ممكن حضرتك تغلق عشان ما اطولش عليك واسمعني، لو كان الميراث اللي طلع عندي اكثر من واحد صحيح المساله دي بيتسمى بقت فيها عول، العول، وساشرح ما معنى كلمه العول، يعني ايه علت المساله، وهنعرف هنحل ازاي في مساله العول. طب فيها نقص يعني ما وصلتش واحد صحيح، معايا أخت شقيقة ومعايا زوجة بس في المسألة الزوجة واخدة الربع والأخت الشقيقة واخدة النصف، الآن بقي من الميراث ربع، أين سيذهب؟ في حاجة اسمها الرد. يبقى إذن إذا نقصت المواريث عن الواحد الصحيح يبقى دي حاجة اسمها الرد، برد على الورثة بحسب أنصبتهم إلا على الزوجين كما في القانون المصري فلا يرد على الزوجين، ويرد على بقية الورثة على حسب أنصبتهم، هذا إذا قل الميراث عن الواحد الصحيح. طب إذا علا عن الواحد الصحيح هذا يسمى بالعول، وله طريقة في الحساب ولعلي أذكرها إن شاء الله. يبقى إذا علت عن الواحد الصحيح اسمه عول، وإذا نقصت عن الواحد الصحيح اسمه رد. يبقى في كلمتين في المواريث عكس بعض، حاجة اسمها عول والأخرى تسمى بالرد، العول في حالة الزيادة عن الواحد الصحيح والرد في حالة النقص عن الواحد الصحيح، ولعله يأتينا إن قدر الله اللقاء والبقاء. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. أرجو أن تدلني بالهداية يا شيخ. أسأل الله أن يهدينا وإياك. لو سمحت يا شيخ، توصي. نعم. طيب انقطع الاتصال. يبقى معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي الشيخ؟ الله يكرمك ويبارك فيك. بحكي معك أبو محمد من فلسطين. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم أينما كنتم وأن يعجل بتحرير الأقصى. آمين، الله يرضى عليك يا سيدي الشيخ. آمين. سيدي الشيخ تفضل. في عنا أخوي الله يرحمه الكبير توفى. الله يرحمه. نعم. وبدنا نشوف كيف هي تقسيمة الميراث، هل يرث أخونا الميراث الشرعي بحق وأبونا موجود عايش؟ نعم. هل يرث بالميراث ثلثين بالتقسيم الشرعية اللي ما بينكم عايشة ولا لا؟ انت هذا واحد. اثنين، تقصد ان الأخ توفي في وجود أبيه؟ أيوة. وهو له زوجة وأولاد؟ له زوجة وأولاد. هل يرث أولاده من ميراث أبيه؟ صحيح. هذا سؤالك. البند الثاني. نعم. كان أبوي كان والدي في الزمانات أنه معطيه سداك رقبي، بيكون سداك رقبي يعني مهر لزوجته، سجلوا فيه زيتون أو قطعة عرض، هل بمقابل هذا الشيء أولاده اللي عايشين موجود حاليا يأخذوا بنفس اللي أخذوا الوالد اللي أعطاهم إياه لابنه في الزمانات؟ يعني هو أعطى الابن مهر لزوجته؟ أعطى مهر أو سداك رقبي يعني مؤجل، يعني حساب مؤجل. نعم، حساب مؤجل. حاضر، أرجع للكلام. بالنسبة للبنت، إذا اجتمعت مع بنت الابن واجتمعت مع الأب والأم، إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن حصلت البنت على النصف. طب ميراث البنات ككل، وإحنا قلنا قبل ذلك إن البنات سواء كنا بنات صلبية أو بنات ابن، سواء بنات صلبية، يعني إيه صلبية؟ يعني من نسل الرجل أو من نسل المرأة نفسها، أو بنات الابن، لأن بنات الابن كبنتك تماما بتمام، بنات الابن كبنتك تماما بتمام. فهنا ميراث البنات في الشرع إذا زدنا عن واحدة الثلثين، لكن البنت لانفرادها ولعدم وجود أختها أو أخيها حصلت على النصف كاملا. فهنا أعطى العلماء السدس لبنات الابن تكملة للثلثين، وهذه المسألة أتت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المسألة كانت فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فحصلت البنت على النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والأخت الشقيقة تعصبت مع البنات وأخذت الباقي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن نركز فيه الآن، إذا اجتمعت بنات الابن مع البنت، البنت تحصل على النصف، طب وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. طب لو كنا بنتي، لو كنا مثلا بنتي ابن اثنين، هيأخذنا السدس تكملة للثلثين. خمس بنات ابن سيأخذنا السدس تكملة للثلثين. يبقى ما عنديش فرق ما بين بنت ابن وعشر بنات ابن مع البنت، البنت ستأخذ النصف وبنات الابن سيحصلن على السدس تكملة للثلثين، والأب والأم لكل واحد منهما السدس. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت كنت عايز اسال حاجه في الميراث. اتفضلي. جده توفت تركت اولاد بنت متوفاه واخت واولاد اخوه متوفي. تركت اولاد بنت متوفاه. نعم اولاد بنت ومن تاني؟ اخت واولاد اخوه. واولاد اخوه. الميراث اتوزع ازاي حضرتك؟ حاضر. شوفوا بصوا يا اخواني سريعا المسائل اللي جت في مسألة المواريث. الاخ اللي من فلسطين اسأل الله ان يعجل بتحرير المسجد الاقصى كان بيسأل مسألة وهي ان الابن مات في حياة ابيه وكان متزوجا وله اولاد سواء كان الاولاد ذكورا فقط او اناثا فقط او ذكورا واناثا وموجود اعمامه، هل يا ترى يرث هؤلاء الاولاد من جدهم اذا توفي؟ فالجواب هنا أن جمهور العلماء عليهم رحمة الله على أن الأعمام أعمام الأولاد يعني اللي هم أولاد هذا الرجل على أن الأعمام يحجبون أولاد الإبن المتوفي سواء كن بنات أو ذكرانا أو ذكرانا وبنات. أما أبو حنيفة عليه رحمة الله فرعى أن أولاد الإبن أو أولاد البنت التي توفيت أو توفي في حياة أبي رأى أنهم يرثوا، قال كيف وهم أيتام لا يرثون، وهذا بالرأي، كيف وهم أيتام لا يرثون في الوقت الذي يرث فيه أعمامهم؟ فقال آنذاك يأخذوا في حدود في ميراث أبيهم أو ميراث أمهم بشرط أن يكون من الثلث فيما أقل، أن يكون من الثلث فيما أقل. فلو أنني مثلا تصورت أن هذا الأب الموجود مثلا لا قدر الله بعد عمر طويل على العمل الصالح توفي وكان موجود معي له مثلا ثلاثة أولاد ثلاثة أبناء وموجود الابن اللي توفي هذا الموجود الابن اللي توفي توفي الابن ووجد أولاد أولاد ابن، كيف سأورث هؤلاء؟ فأنا ذاك الجمهور على أنهم لا يرثون وسيحجبون بأعمامهم. وأما أبو حنيفة قال لا سيرثوا ميراث أبيهم. طب ولو كانت أولاد بنت سيرثوا ميراث أمهم بشرط أن يكون ميراث الأب أو ميراث الأم إن كانت موجودة كانت ستأخذ ثلث فيما أقل. طب لو كان نصيبهم يعني في المسألة دي لو كان موجودين أربع أولاد كان هو هيحوز على الربع يبقى ده أقل من الثلث يبقى هنعطي أولاده الربع. لو كان مس ابن واحد موجود وده الابن الثاني يبقى هنا حصل هذا على النصف إن كان موجودا يبقى لا يعطونه النصف إنما إذا زاد عن الثلث يعطوه الثلث فقط. ويكون هذا لمن؟ يكون لأولاده وليس للزوجة شيء. من الذي قال بهذا؟ الذي قال بهذا أبو حنيفة رحمه الله وسموا هذه بالوصية الواجبة ولها شروط معينة عند العلماء يبقى أولاد أخيه هل يرثون من أبيه ولا لا يرثون؟ يرثون على رأي أبي حنيفة ميراث أبيهم إن كان من الثلث فيما أقل. هذه في هذه المسألة. المسألة اللي الأخت بتسأل عليها بتقول في أولاد بنت البنت دي ماتت وعندنا أخت شقيقة وبعد الأخت الشقيقة أولاد بنت وعندنا أخت شقيقة وعندنا أبناء أخ شقيق أبناء أخ شقيق أنا ذا كيف سنورث؟ الأخت الشقيقة هتأخذ النصف. طيب وأبناء الأخ الشقيق ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هيأخذ الباقي بالتعصيب. طيب أولاد البنت دول ما لهمش شيء في الميراث لكن على الوصية الواجبة سيرثون على الوصية الواجبة اللي عند مين؟ مش على رأي مالك ولا الشافعي ولا أحمد، على رأي أبي حنيفة. كيف سيرثون؟ يورث في الوصية الواجبة البطن الأولى للبنات اللي هي أولاد البنات مباشرة وأي بطن من ناحية الأبناء بطن أولى ثانية ثالثة رابعة لأن أبناء أبنائنا بنونا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. فكانوا يقولون أول بطن من البنات ودي أول بطن من البنات تأخذ وصية واجبة. طب هنأخذ الوصية الواجبة إزاي؟ هتأخذ ميراث أمها. طب أمها لو كانت موجودة البنت كانت هتحصل على النصف. يقولوا لا مش هنعطيها النصف. أمال هتعطوها إيه؟ قالوا نعطيها الثلث. طالما زاد في الوصية الواجبة زاد عن الثلث لا يعطوهم إلا الثلث فقط. فهنا أخذ الثلث مش بالميراث، أخذ الثلث بالوصية الواجبة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. وهذا على رأي أبي حنيفة خلافا لجمهور العلماء، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر تفاصيل وشروط الوصية الواجبة خصوصا في القانون المصري. هذا بالنسبة لمسائل المواريث. أرجع مرة أخرى فأقول معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو عمر العراقي. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم جميعا. الله يسلمك يا شيخ. الله يسلمك. يا شيخ أنا عندي بنت. عندك بنت؟ نعم. إيه قتلت بالعراق ولا زوج. نعم. لكن ما عندها أبناء ولا بنات. نعم. زين، زوجها يورث من راتبها شيء؟ زوجها يرث من راتبها شيء؟ إيه؟ هي توفيت؟ توفيت، هي قتلوها في العراق. نعم، أسأل الله أن يجعلها من الشهداء. آمين يا رب العالمين. بالنسبة للزوج هل يأخذ منها شيئا أم لا يأخذ منها شيء من مسألة الراتب الذي يأتي؟ هذا الراتب الذي يأتي يحسب كالتركة تماما بتمام، يحسب كالتركة تماما بتمام إن كان يتأتى من منفعة فيها. أما إن كان خرج إعانة من الدولة للأبوين أو لأقاربها ملوش حاجة، لكن خرج لمصلحة فيها هي شخصيا فآن ذاك يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أنت معي؟ نعم نعم. يعني هل الكلام ده بيخرج للوالدين من الدولة ولا بيخرج لأقاربها عموما؟ لا، راتبها، هو راتبها، هو راتبها يستمر راتبها حتى وإن توفيت. اي نعم راتبها. نعم، لكن هل هذا الراتب بيخرج من الدولة على سبيل الإعانة؟ والله يا شيخ ما بعرف، بس هو راتبها يعني هي توفت وطلع هذا راتبها بعد ما توفت. نعم، ممكن حضرتك تسأل إذا كان بيخرج على سبيل الإعانة فقط بالنسبة للأبوين يبقى الزوج ليس له شيء، أما بيخرج هذا المبلغ بيخرج بالنسبة لوظيفتها لأنه منفعة من وظيفتها فهذا يوزع كتوزيع التركة ويحصل الزوج هنا على النصف لعدم وجود الأولاد، ثم الباقي سيكون لك كأب وإن كانت موجودة الأم. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ علي. نعم. أنا لي أخوات شقة وأخوات من أبويا. نعم. فأمي اشترت من أخويا وأختي نصيبهم باسمها. تاني كده يا أختي. أمي اشترت من أخويا وأختي اللي هما من أمي اشترت من أخويا وأختي من أبويا. نعم. نصيبهم. نعم. ماشي. وبعدين دلوقتي لي أخ من أمي. نعم. يارس في اللي أمي اشتريته من إخواتي ولا في التمن بتاعها بس؟ طيب هي اشترت الكلام ده من نصيبهم هم؟ من اشتريت نصيبهم من معاشنا إحنا وإحنا أطفال. نعم. يعني ما كانت لها أي دخل بعد ما توفي أبوكي. بعد ما أيوة. صح كده؟ أيوة. طيب وهذا كتب باسمها هي؟ أيوة، عشان إحنا كنا أطفال كسر ما ينفعش تكتب باسمنا مثلا. ثم بعد ذلك أنت أيوة. أنت سؤالك أنت وفيت الأم؟ لا، دلوقتي مثلا نسأل أخويا اللي هو من أمي يرث في اللي أمي اشتريته باسمنا، افرض يعني هي عايزة تكتبه لنا دلوقتي، يبقى لابد أن تعدل بين أولادها لأنه هو ابن لها. يعني عايز ياخد في هي شارياه بفلوس أبويا. نعم سيأخذ لأنه ابن لها كمثلك تماما كما أنت بنت لها. ماشي، يعني احنا زينا كلنا زي بعض. كما انت بنت لها فهو ايضا ابن لها. ماشي، شكرا يا شيخ علي. الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. انا عايزه اكلمك في حاجه كده. كان امي لها بيت كده وهي وخالتي، البيت اساسا بيت امي. نعم. وهي خالتي جات نبنيه مهده ونبنيه. ماشي يا عم الشيخ. ايوه، البيت بيت مين؟ بيت الارضيه، ارضيه امي. نعم. فقالت تعالي نهده وانا هبني بفلوسي والارض بتاعتك ونبني ايه شركه، نكتب عقودات ونكتب شركه. نعم. بنينا وجينا كتبنا عقودات، خالي كتب عقد وقال ايه التلت والتلتين هي لها ولد. الثلث للام؟ لا لينا احنا يعني الايه الامي. والثلثين لمين؟ لخالتي رابحة. نعم نعم. فقالت تكت بورق وكتبوا وقالوا ده التلت والتلتين، يعني امي لها بنتين وهي بينها هي لها ولد واحد. نعم كده ظلم امي. نعم. فاحنا عايزين نعرف اساس المشكله دي يا عم الشيخ. طيب والبيت ده اصلا بتاع مين يا اختي؟ بتاع امي. بتاع امك؟ اه. طب دخلت الاخت فيه ليه؟ قالت مش كان لها بيت اساسا، قاعده طول عمرها مع امي اللي هي خالتي. اه. نعم. فقلنا ايه نبني ونكتب ورق على حساب ايه نكتب النص بالنص. نعم. فايدوا كتبوا الكلام قالوا ايه. نعم. الورق قالوا ايه التلت والتلتين. هذه مشكلة يا اختي. نعم. خدت بالك؟ وينبغي ان انتوا تدخلوا اهل الصلاح، هم الذين يحلون هذه القضية. نعم. لكن انا الان ان ذكرت لك المسألة دي تفاصيل المسألة اللي انت عرضتيها. نعم. على كلامك انتم ترثون امكم. اه ما خدت بالك الاخت الشقيقه انتوا موجودين ليها اولاد كام؟ كام بنت؟ احنا بنتين اتنين. البنتين دول هياخدوا التلتين. اه. يعني ميراثهم في الام التلتين. والاساس بيتنا كان اساسه. نعم؟ كان البيت اساسه بيتنا. وكان اساسه. وهي بنت بس. ما انا بتكلم يا اختي. أوه. الام انتوا وفيت هيبقى ليكم انتوا كبنات ليكم التلتين. اه. وموجود اخوها اللي هو خالك ده وموجود اختها. لا ما هي مش اخوها مات، هي لها ولد، خالتي لها ولد. ما تكلمش على خالتك. اه هو اللي كتب الورق. نعم انا بتكلم على ان الميراث من امك يكون ايه. اه. يبقى انتوا البنات تلتين واخوها اللي هو خالك واخته اللي انت بتتكلمي عليها. ايوه. واختها دول هياخدوا للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. اه. انت واخده بالك من الكلام؟ نعم. فهيحصلوا على كام بعد الميراث بتاعكم؟ هياخدوا الثلث فقط. فلو هو كتب لكم انتوا الثلث وحط لخالتك الثلثين. أوه. يبقى ينبغي ان انتم ان رضيتم بذلك بها ونعمت، وان أوه. لم ترضوا فان هذه الزياده التي اخذوها سحتا عليهم. حراما عليهم. فلذلك انا بقول لحضرتك هذا ان كانت المساله كما تقولين. لابد ان ندخل احدا من اهل الصلاح في منطقتكم. أوه. او الكبير الموجود ويحكم بينكم بشريعه الله سبحانه وتعالى. يا عم الشيخ خالتي ماتت. خالتك ماتت؟ اه. وابنها اللي عايش، ابنها بعد ما ماتها باسبوع كان بيطردني. نعم. قال يلا اطلعوا بره دي بيتي انا. قلت ازاي احنا لنا في البيت زي ما انت ليه. نعم. فاحنا مش عارفين. امي قلنا يا امي اكتبي لنا اللي ليك يا ماما اكتبيه بيع وشراء بعد ما ماتكي. نعم. قالت لا مش هقدر اظلم نفسي. نعم. قلت ليه يا ماما؟ ما انت ليك اولاد اخت هيورثوا فيك عشان انت مش ليك اولاد. مش اخوها موجود يا اختي؟ ما اخته اخوها مات وخالتي ماتت مش فيه الا ابنها بس في ثانوي في كليه حقوق. اه. واحنا بقى في مشكله برضه يا عم الشيخ. قلت اكيد ببيع وشراء بعد ما ماتوا، احنا عمرنا ما هناكل حق يا ام وعمرنا ما هنفرط فيكي في الاساس. نعم. فهي مش راضيه تكتب حاجه وبتقول انا مش حظ نفسي. يا اختي اولاد الاخت. اولاد الاخت دول اسمهم في الشريعه اولي ارحام. اه. ولا يرث اولو الارحام لو في وجود اصحاب الفروض اللي هم انتم. اه. ولا في وجود اصحاب العصبات. فلذلك أنا شايف إن دي مشكلة، وهذه المشكلة اعرضوها على أحد كبير عندكم هو اللي يحل عندكم القضية إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أنا عايز أرجع لمسألة مهمة جدا عشان نفرق إمتى بيدخل الزوج وإمتى لا يدخل الزوج، لسؤال أخينا اللي سأل من العراق عشان راتب هذه الأخت. أحيانا بيموت إنسان، وأول ما يموت إنسان بيكون مثلا في شركة أو نحو ذلك، فبيخرج من الشركة المبلغ ده تجهيز للميت، مش عارف إيه مرتب بيبقى خارج اللي مسألة الزوجة، ولو كان موجود بنات البنت أول ما بتتجوز بيروح مقطوع هذا الكلام. خدوا بالكم من النقطة دي. المبلغ اللي جاي للتجهيز أو نحو ذلك إن تبرع به إنسان يبقى هذا بيدخل كتركة وبيوزع كتوزيع التركة. أما إن طلب الإنسان اللي جهز طلب المال الذي جهز به فله أن يأخذ هذا. إن أتى المبلغ كالذي دفع بها ونعمة، إن أتى أعلى مما دفع يأخذ ما دفع والباقي يدخل تركة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مانيا من تونس. اتفضل يا أختي الله يكرمك. في سؤال. أمي أخي توفى وأمي على قيد الحياة، ترك بنت وولد وزوجة. ترك من يا أختي؟ بنت وولد وزوجة. وزوج. وسؤال خاصة الأمي ترث السدس. فلما كانت بقية الحياة معناها أوصت أوصت أن السدس معناها كانت تحب ترجع الأولاد. يا لندرا السدس هذا في الوصية يرجع الأولاد للابن وإلا خطر أمي احنا أربع بنات وابن، الابن توفى. الابن توفي وهي كتبت وصية؟ ما كتبتش وصية، هي قالتها معناها بالفم. ماشي، وصية بالكلام. بالكلام. الوصية الكلامية إذا أتى عليها شهود يحكموا بها. لأولاد الابن. لأولاد الابن. هم أي هما يرثوا أولاد الابن. وصت السدس. السدس اللي هي ورثته من أخي. نعم. وأنا لما سألت في السعودية قالوا لي لا وصية لوارث. لا وصية لوارث لأنه أنتوا موجودين أربع بنات. أربع بنات. أربع بنات وأولاد الابن اللي مات ذكور ولا إناثا؟ أولاد بنت وولد. بنت وولد، يعني بنت ابن وابن ابن. وابن ابن. نعم. طيب ما هو ماشي يا أختي. ثم ماذا؟ حبيت نسأل على الوصية خاصة. الوصية هم كما ذكروا لك لا وصية لوارث، وهنا ابن الابن سيرث بالتعصيب، لكن انت نبهي لشيء، لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة. أيوة. يعني لو أنكم نسألوا عليها احنا، لو أنكم رضيتم بذلك وتقول اللي احنا ناكلوا مال اليتامى وناكلوا، واحنا هذا ما نحبوش احنا ناكلوا اموال اليتامى. لا، ان رضيتم بذلك فلا حرج عليكم، لان هذا حق لكم وانتم تنازلتم عنه، فالذي له حق يجوز ان يتنازل عنه. نعم. هذا السؤال اللي حبينا نتاكدوا منه، معناها لو كان احنا نتنازلوا يكون معناه من حقنا، لو كان ما نتنازل احنا ما ناكل من. نعم. لان الاصل ان الوارث ليس له في الوصيه، ده الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، ده الأصل، لكن إذا وافق بقية الورثة لا حرج. أحسنت وبارك الله. الله يكرمك ويبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل بارك الله فيك. يا شيخنا عندي أنا مقترب. نعم. ف الوالد الله يحفظه ويطول في عمره موجود في البلد. أيوة. وزوجتي كانت موجودة في البلد. نعم. ماشي. زوجتك؟ زوجتي يعني. نعم. زوجتي كانت موجودة في البلد. نعم. فكانت حصلت عندنا الوالد عنده أرض واسعة فبان عليها جزء من الأرض وفي أراضي فاضية. نعم. فعندنا النظام طبعا أكثر من النظام أكثر من الأرضية اللي هو فيها المفروض تتوزع على الباقين. نعم. فالوالد مالك قال لي يا أخي تعال خد القسمة هذه وابنيها، أي واحد منكم يجي يبني أنا بديه قطعة من الأرض. نعم. شايف كيف؟ أيوة. نعم. فقال فزوجتي كانت حاضرة فعمل قطعة من الأرض وعمل لي هبة بالنسبة لي يعني. نعم. فقال هذا لابني، فأنا مش موجود، قالوا لي طالما ولدك مش موجود ما حنقدر نسجلها باسمه. نعم. فهو سجلها باسم زوجتي. نعم. ماشي الكلام يا شيخنا؟ ايوه نعم معاك. ها؟ ايوه. فهل هذا يعتبر ان أن أكون مثلا أنا أخذت عن إخوتي. ينبغي إذا رضي إخوتك بذلك لا حرج، أما إن لم يرضوا ينبغي أن يعدل بين أولاده. لا بس هو مش ممانع عشان يجوا يأخذوا، بس هو لا حرج عشان يبنوا. يعني أنت تستطيع أن تبني وأنا لا أستطيع. نعم أن أبني. أبي يعطيك أنت وأنت معك أن تبني، ولا يعطيني أنا وأنا فقير ليس معي حتى أن أبني. لا يأخذ هو زي ما الأرض فادية، هو متى ما يجي هو يقدر يأخذ. ما يبقى إذن في أراضي فادية متى ما يجي الأولاد كل ما يجي عشان يأخذ هو طالما بحياته. نعم. وبعدين هو ده مسجلة باسم زوجتي. ما هي باسم زوجتك وهذه هذا موضوع آخر، لكن المهم أنه أراد أن يعطي هذا الشيء لك أنت. نعم. فأقول لك بارك الله فيك، إما أن تستسمح إخوانك بقية إخوانك. نعم. وإما أن يقسم الأب عليهم كما أعطاك. طيب يا شيخنا مثلا ما لا يكون عذر أن الأرض دي حتروح مثلا من أن الحكومة بتوزعها. الحكومة بتوزعها مش هي بيكل لأبي، فهي دي دخلت ضمن شو اسمه الحكومة اللي حتشيلها وتديها لغيرنا مثلا. مش هي ملك لأبيك؟ ملك لأبي بس الحكومة لها نظام. نعم. في الأراضي الزايدة عن الحاجة بتتوزع. بتتوزع. نعم. يبقى لك ان انت ممكن ان انت تبني وتقدر لإخوانك نصيبا في الجزء اللي انت أخذته من الأرض. نعم. نعم جزاك الله ألف خير. وإياك بارك الله فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. أخينا بسألك عن شخص توفى. نعم. وعنده أخوين وثلاث أخوات وزوجة، علما بأن الزوجة بعد وفاته يعني تزوجت. نعم. وجدت طبعا معونة من الدولة، يعني ما كان وارد شيء هو. ليس له أولاد. الدولة الورثة. هل له أولاد؟ لا لا ما عنده. ليس له أولاد ولا أب ولا أم. ولا أب ولا أم. نعم. الزوجة حتى وإن تزوجت بعده فإن لها الربع والباقي بالنسبة للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب واحد من أخوانه متوفي يا شيخ وعنده أولاد. نعم. الذي توفي ليس لأولاده شيء. طيب يعني ما يأخذ شيء. الأولاد الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة لا يرثون شيئا مع وجود الإخوة الأشقاء. يعني ما رأي الأخ واحد هو. نعم. يعطيك العافية. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علاء. أيوة نعم مع حضرتك. لو سمحت أنا بسأل سؤال في الحالة الرابعة اللي حضرتك بتتكلم عنها. اللي حضرتك بتقول في بنت وبنت ابن وأب وأم. نعم. فالأب والأم دول ماشي موجودين، لكن المتوفي هو ابن الأب والأم دول وليه بنت ابن وبنت كمان؟ له إيه؟ يعني بنت الأب ليه أب وأم. له أب وأم. ماشي وليه بنت وليه ابن والابن ده توفي فليه بنت ابن؟ دي بنت ابنه اللي توفي. يعني ليه بنت وابن البنت المذكوره ديت لكن الابن متوفي. نعم. فبنت الابن. ايوه ما هو لو ابن موجود كان هيحجب بنته. نعم. طب ماشي سؤال تاني. اتفضلي. لو سمحت لو في مثلا فلوس مدخره من فلوس البيت. نعم. يعني الزوج بيدي زوجته فلوس للبيت فهي بتدخر منها فلوس. نعم. فهي بتحوش منها من الفلوس ديت بدون علمه. نعم. فإن مثلا لا قدر الله حصل ان هو توفي فالفلوس دي هل بتقسم للميراث بتقسم؟ ايوه نعم لان ليس لها الحق في ذلك وينبغي ان تخبره. طب ثواني معلش يعني الفلوس ديت لو يعني لو هو ليه زوجه تانية. نعم. فبرضه الفلوس دي هتخش ضمن الادخار تقسم على الزوجه التانية كمان؟ يقسم. نعم. يقسم على الكل. يقسم على الكل سواء من الزوجه الاولى او الثانيه. يعني حتى الفلوس دي مدخرة من فلوس البيت بتاعتنا احنا يعني؟ نعم ينبغي ان تخبره بذلك. نعم. طب لو سمحت يعني ممكن ابقى اكلم حضرتك بعد الحلقة تاني في ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ اتفضل معك اخوك علاء. اتفضل يا شيخ مسعد. اتفضل شيخ مسعد. انا اتفضل. ما انا عبد العال بقول لك انا قاعد في ليبيا. انا مصري. نعم اتفضل الشيخ علاء. بالنسبه انت بتقول دلوقتي الوصيه ما تنفعش الا كان عليها شهود. بقول الوصية ينبغي أن يكون فيها شهود. نعم. طيب أنا دلوقتي أبويا توسعني مثلا وقال لي قطعة الأرض دي توزعها على إخواتك بالطريقة دي هي ماشي، يعني عشان اللي ياخد مثلا حتة صغيرة مش هتنفع تيجي لها بالطول. الكلام ده وزعه بعد الموت؟ نعم. يعني بيقول لك وزع بهذه الطريقة بعد الموت؟ أيوة. قال لي لو أنا قال لي لو أنا توفيت قال لي لو أنا توفيت وزع قطعة الأرض دي بالعرض عشان بالطول مش هتنفع معهم، خليها بالعرض. نعم. قال لي وأنا دلوقتي نفذت الوصية بتاعته وجاء اخويا بعدين قال لي عايزين نوزعها كده، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا حرج في ان انت توزع بالطول او بالعرض، المهم ان ياخذ كل واحد نصيبه الشرعي. ماشي. طب في سؤال تاني صغير بس عشان اتفضل. طب بالنسبه لعندي دلوقتي بالنسبه للبيت كل واحد منا خد حجرتين حاطين يعني البنت خلت اوضه، فكتبت في الشرط ان البنت لها اوضه واذا حبت تبيع تاخد 2000 جنيه، فهم راضيين على كده وقالوا لي ماشي العائد موجود كل تقعد وماشي على عينه وعلى راسه. قال لي ماشي. وقلت لهم لو انت حبيت تبيع برضه واحد تاخد 2000 جنيه هم وافقوا برضه على نفس. هل ده في حرج؟ هذا الشرط لاغي. نعم؟ هذا الشرط لاغي. اللي هو ازاي بقى؟ ليه بتحجر على اختك ليه؟ افرض الاوضه دي جابت 10000 جنيه، افرض جابت 20000. يعني هذا لاغي. لا هذا الشرط لاغي. نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا اخين وبنتين. نعم. توفى الوالد وبعد كده عملنا عقد مشاركه بيننا وبين اخواتنا، بيني وبين اخواتي، وكتبت الارض باسم الحجه. نعم. فدلوقتي احنا دلوقتي هل يا ترى العقد دي فيه اسم علينا او في حاجه، او بالنسبه للبنات المهور كانوا ورثوا مش بعد وفاه الولد الاب؟ الاشكال انكم كتبتم هذا باسم الام، ولا شك ان البنات كان لهن حق وكان لكم حق، وينبغي ان تعطوا كل ذي حق حقه. احنا دلوقتي يعني مثلا الارض دي اسم الام، انما داخل الارض بالنسبه للاحنا الاخرين اللي مستفيدين به، البنات مش مستفيده به. واجب علينا ايه دلوقتي؟ الواجب عليك ان تستسمح اخواتك البنات او يكتب لهن نصيبهن. طيب ارجع للمساله، المساله التي كنت اذكر فيها، لان احيانا بتاتي اموال يا اخواني لما يموت انسان وتبقى زوجته موجوده وابوه موجود وامه موجوده، فيخرج مال من الشركه او من المكان اللي هو فيه اعانه لفئه معينه، يعني دي خارجه على سبيل الاعانه، يعني هو الذي مات ليس له شيء، انما دي خارجه اعانه لاولاده، يبقى ما تدخلش الزوجه وترث، ولا تدخل ولا يدخل الاب والام، دي طالعه اعانه لامه، ما تدخلش فيها الزوجه ولا الابناء، دي طالعه اعانه للزوجه، يبقى ما يدخلش الابناء ولا الاب والام، دي لو كانت على سبيل الاعانه. كذلك اختنا التي ماتت في العراق، لو طلع المبلغ ده على سبيل الاعانه للابوين يبقى ما يدخلش الزوج، على سبيل الاعانه للزوج ما يدخلش الابوين، على سبيل الاعانه للكل يبقى بنوزع بين الكل، لان ده مش ميراث، بنوزع بالسويه، بنوزع بالسويه بينهم. طيب افرضوا في حاجه تانية، ان الشيء اللي بيؤخذ بعد الوفاه هذا بسبب العمل التي كانت تعمله، فدي فائدة محصلة من عملها أصلا التي كانت تعمله. فزي مثلا إنسان توفي وبعد ما توفي بيأخذوا شيء، مثلا في مثلا مش عارف مبلغ كانت بتطلعه الشركة على سبيل المكافأة أو نحو هذا، هذه المبالغ التي تخرج بتوزع كتوزيع التركة تماما بتمام. ليه؟ لأن دي خارجة منفعة على عمله، يبقى لو خرجت منفعة على عمله بتوزع كتوزيع التركة، خرجت على سبيل الإعانة، على سبيل الإعانة لفئة معينة من أقارب الميت فتخرج لهذه الفئة المعينة، وإذا وزعت على ما يقولون أو لو ما كانوش هم قسموها يبقى توزع آنذاك بالسوية، ولا توزع كتوزيع الميراث لأنها ليست ميراثا، إنما دي خرجت على سبيل الإعانة كما ذكرت لكم. زي برضو بعض الإخوة كان بيسأل إن بعد ما توفي الرجل زميله في الشغل جمعوا مبلغ، المبلغ ده لما راح ليه؟ قالوا أعانة لأولاده. هل يا ترى المبلغ اللي رايح لأولادي ده يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ده مش شركة أصلا عشان نوزعه للذكر مثل حظ الأنثيين، ده خارج على سبيل الإعانة من من أصدقائه في العمل. فأنا ذاك بنقول إن هذا يوزع بالسوية، فينبغي علينا أن نفرق بين المسألتين. المبالغ اللي جاية إعانة دي بتذهب لأصحابها على حسب أنتوا عايزين تعينوا مين، وأما اللي طلع نتيجة لعملي وفائدة من عملي فهذه هي التي توزع كتوزيع التركة تماما بتمام. يبقى إذن لو اجتمعت البنت مع بنت الابن بتأخذ البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس، سواء زادت عن واحدة بنت ابن ثلاث بنات ابن، سواء كانت واحدة أو زادت عن واحدة، نفس المسألة تمام مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة وأخت الأب ومعايا أم وزوجة، الزوجة لعدم وجود الأولاد هتأخذ الربع، والأم لوجود أكثر من أخت هتأخذ السدس، وهيبقى الأخت الشقيقة تأخذ في هذه المسألة النصف. طيب والأخت لأب كم ستأخذ في هذه المسألة؟ ستأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب لو كانت أخت أب وحدها أو أختان لأب هيأخذنا السدس تكملة للثلثين. طب أختين شقيقتين يبقى هياخدوا هم الثلثين وخلاص. طب خمس أخوات، خمس أخوات لأب برضو السدس تكملة للثلثين. يبقى كأن البنت مع بنت الابن كالأخت الشقيقة مع الأخت لأب، بتحصل البنت على النصف والبنت الابن السدس تكملة للثلثين، كذلك الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة للثلثين. يبقى هذا البنت مع بنات الابن والأخوات الشقيقة مع الأخوات لأب، هذا إذا لأن ميراث البنات ثلثين وميراث الأخوات ثلثين أيضا طالما ما فيش إخوة ذكور. طيب تعالوا بقى لو اجتمعت البنات، ودي المسألة اللي حدث فيها الخطأ، لو اجتمع البنات مع الأخوات هنعمل إيه؟ مثال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال إن الحديث ده حديث يعني متفق على معناه لكن غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان غير ثابت فقد اتفق عليه العلماء بل وورث به كما في صحيح البخاري اللي هو بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: اجعلوا البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ودي اللي تسمى عند العلماء بالعصبة مع الغير، عشان في حاجة اسمها عصبة بالنفس زي ما بنقول كده الأخ الشرخي يأخذ الباقي بالتعصيب، ده عصب نفسه بنفسه ثم حصل على بقية التركة بعد أصحاب الفرض، ده اسمه عصبة بالنفس. لكن أخ مع أختي، الابن مع البنت، أخ شقيق مع الأخت الشقيقة، أخ الأب مع الأخت لأب، يبقى ده اسمه عصبة بالغير. يبقى لو كان أخ مع أختي اسمه عصبة بالغير، لكن مع نفسه اسمه عصبة بالنفس، لكن أنثى مع أنثى اسمه عصبة مع، مش بالغير بقى، مع الغير. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف متفق عند أهل العلم على معناه، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود في توريث بهذه الطريقة، لما جت مسألة كان فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فأنا ذاك ماذا صنع وكيف ورثوا؟ أعطوا البنت النصف لانفرادها، وأعطوا بنت الابن السدس تكملة للثلثين، تكملة للثلثين. ثم ماذا؟ الأخت الشقيقة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت فتصبح، لما بتتعصب الأخت الشقيقة بتصبح في قوة مين؟ في قوة أخيها الشقيق. يبقى كأنك هتحسبها مع البنت كأنها هي أخ شقيق. طب لو كان في أخ شقيق في المسألة دي كنا هنعمل إيه؟ البنت كانت هتاخد النصف وبنت الابن السدس والأخ الشقيق يأخذ الباقي بالتعصيب. هو كذلك الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت تصبح في قوة أخيها الشقيق فتحصل على الباقي بالتعصيب، وهذا معنى كلمة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. مش لازم تكون بنت، ممكن تكون بنت ابن مع أخت شقيقة، مش لازم تكون أخت شقيقة، ممكن مع أخت لأب. يبقى إذن اللي احنا كنا بنقوله اللي حدث فيه الخطأ لما جت بنت وأخت شقيقة، أخطأت فقلت البنت اخذت النصف والاخت الشقيقه السدس تكمله للثلثين ثم الباقي بالتعصيب. لا مش هتاخذ السدس تكمله للثلثين، انما الاخوات مع البنات عصب مباشره فتحصل الاخت الشقيقه على الباقي بالتعصيب. تعصبت مع البنت اصبحت في قوه اخيها الشقيق فاخذت الباقي بالتعصيب. الكلام ده مش مع الاخت الشقيقه بس، لا لو معايا بنت ومعايا اخت لاب كيف سأورث؟ البنت هتاخد النصف. طب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت تصبح في قوة أخيها الشقيق تحصل على الباقي بالتعصيب. يبقى إذن الأخوات مع البنات عصبة، مش لازم البنت. معايا بنت ابن، معايا بنت ابن، معايا بنت ابن، بنت الابن تاخد كام؟ بنت الابن هتاخد النصف. الأخت الشقيقة كام؟ الأخت الشقيقة أهي معايا أخت شقيقة وأخت الأب كمان. أورث إزاي؟ البنت خدت النص، الأخت الشقيقة تتعصب مع بنت الابن وتحوز على بقية التركة بالتعصيب، والأخت لأب لن تأخذ شيئا، والأخت لأب لن تأخذ شيئا. طب لو أنا معايا بنتا ابن اتنين مش واحدة، هيأخذنا الثلثين؟ وبعدين تتعصب الأخت الشقيقة مع البنات، ما هي العصبة مع البنت أو البنات أو بنات الابن، سواء اللي هتتعصب الأخت الشقيقة أو اللي هتتعصب الأخت لأب، لكن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب، الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب. يبقى لو معايا بنتا ابن هيأخذنا الثلثين، ثم تتعصب الأخت الشقيقة مع البنات وتحصل على الباقي بالتعصيب. طب معايا خمس بنات ومعايا أخت لأب ومعايا أم، الأم تحصل على السدس لوجود الخمس بنات، الخمس بنات هياخدوا التلتين. الأخت لأب تتعصب مع البنات تصبح في قوة أخيها الشقيق اللي هو الأخ الأب فتحصل على الباقي بالتعصيب، وده اللي اسمه عصبة مع الغير. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. عصبة يعني ايه؟ يعني بعد ما توزعوا الفروض ادوهم هم الباقي، ومش لازم تبقى اخت لاب بس، لا. لو انا عندي المسألة كده، عندي خمس بنات وعندي بنت ابن وعندي اربع او خمس اخوات شقيقات، هعمل ايه في المسألة دي؟ الخمس بنات هيحصلنا على الكام؟ هيحصلنا على الثلثين، هيحصلنا على الثلثين. خمس بنات أخذنا الثلثين. طب الخمس أخوات الشقيقات تتعصب الخمس أخوات الشقيقات مع البنات يصبحوا في قوة إخوانهم الأشقاء، فآن ذاك يحصلنا على الباقي بالتعصيب. مش لازم البنات بس، ممكن خمس بنات لابن هيحصلنا على الثلثين، وتتعصب الأخوات الشقيقات مع البنات ويحصلنا على الباقي بالتعصيب. مش لازم أخوات شقيقات، ممكن أخوات لأب، المسألة هي هي. تتعصب الأخوات لأب مع البنات أو مع بنات الابن يصبحنا في قوة أخيها ويحصلنا على الباقي بالتعصيب. يبقى إذن إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن أخذت البنت النصف، وبنت الابن أخذت السدس تكملة للثلثين، وإذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب أخذت الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة للثلثين. أما إذا اجتمع البنات سواء كانت بنتا أو بنت ابن مع أخت شقيقة أو أخت لأب فآنذاك تأخذ البنت نصيبها، سواء كانت واحدة تأخذ النصف أو أكثر من واحدة الثلثين. وأما الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب فإنهن سيتعصبن مع البنات ويحصلن على الباقي بالتعصيب. وهذا حديثه عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. يبقى إذن ننتبه لهذه المسألة، لأن أنا الأسبوع الماضي كانت معايا بنت وأخت شقيقة أو معايا بنت وأخت لأب، فقلت البنت النصف، الأخت لأب السدس تكملة للثلثين ثم الباقي بالتعصيب. لا، السدس تكملة للثلثين دي لا، انما الاخوات الشقيقات مع البنات يرثوا بالتعصيب على طول، هياخدوا الباقي بالتعصيب. البنت هنا او بنت الابن النصف، وبعدين الاخت لاب هتاخذ الباقي بالتعصيب، وتقدم الاخت الشقيقه على الاخت لاب كما ذكرت لكم. وايضا لم ادرك ان اتكلم على ميراث الاخوه والاخوات لام، فان قدر الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء اتحدث عن ميراث الاخوه والاخوات لام، لان كل اللي احنا بنتكلم عليهم الاخوات الاشقاء والاخوات لاب، ما تكلمناش على الاخوات من ناحيه الام ولا الاخوه من ناحيه الام، لانهم لن يرثوا الا كلاله كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. اللي بيقولوا التامين على السياره، جمهور اهل العلم على ان التامين على السياره غير جائز. بعض العلماء جوز التامين على السياره، واغلب اهل العلم على عدم جوازه، وان كان اختياريا فلا تدخل، وان كان اجباريا فليس عليك حرج، واذا استفدت منه فانك تستفيد بقدر ما دفعت، بقدر ما دفعت. كتابه الوصيه بيكتب الانسان وصيته، اشهد انا فلان الفلاني اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بيبدا ان هو يتكلم اوصيكم بالصبر والاحتساب والبعد عن المخالفات الشرعيه، لا لطم ولا كذا ولا كذا من المخالفات الشرعيه. اذا كان عايز يخلي حد هو اللي يغسله او هو اللي يكفنه او اللي يصلي عليه بيكتبه، ما يعرفش يقول اجعلوا احدا من اهل السنه هو الذي يقوم على تجهيزي ونحو ذلك، ثم يكتب الديون التي عليه والديون التي له، ويوصي خيرا بالناس، ويتحلل من المظالم، ويختم بخاتمة وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. التصوير على المفروشات الأفضل البعد عن كل التصوير للأشياء من ذوات الأرواح على المفروشات أو على غيرها. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التصوير على النمرقة وهي ستارة في يد أم المؤمنين عائشة غضب، حتى مزقت شكل الصورة وجعلته وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم. والوصية الواجبة، تكلمت عن مسألة الوصية الواجبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعجل بتحرير الأقصى وبنصرة المسلمين، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.